قضية سارت الآن عند الشباب وأثيرت، ولا أكتمكم أنني ما كنت أحب أن أدلي برأيي أنا الخاص فيها، ليس من باب التواضع ولكنها الحقيقة. نريد أن علماءنا جزاهم الله خيرا هم الذين يفتون وهم أهل لذلك في مثل هذه الأمور، لكن لما رأينا أن العلماء قد حصل فيهم قد حصل بينهم بعض الاختلاف، ومن الطبيعي أن يختلف العلماء، ولكن رأينا اندفاع الشباب إلى جهة واحدة فقط والأخذ بقول واحد فقط، وتركوا ما عداه ولم يتفتنوا ولم يتأملوا ولم يتبينوا لماذا توقف بعض علماء الآخرين أو لماذا لم يوافقوا تلك الفتوى، فأصبح الشباب في حيرة وأصبحوا في اضطراب. وأنا وأنتم لا نعتبر أنفسنا أننا إلا أننا إخوة نتذاكر ونتناصح ونتعاون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأنا الذي الكلام سأقول لكم الآن لا تعتبروه أنه فتوى نهائية، لا، نحن نعتبر الموضوع يا أخوان موضوع مذاكرة، مذاكرة فيما بيننا، ويقبل المناصحة ويقبل المناقشة. وإذا كنا نقول ونقول دائما أن العلماء الكبار الأجلة حتى الأئمة الأربعة وغيرهم أننا إذا وجدنا أن أحد منهم خالف الدليل لا نأخذ بقوله، فما بالكم بنا نحن طلبة العلم. فمن حق كل إنسان منكم إذا رأى أن في الكلام الذي أعرضه أو أقوله خطأ أو التباس أن يناقش فيه ليصل جميعا إلى الحق، فلعلنا لو وصلنا جميعا إلى الحق فلعل ذلك يكتب أو ينشر أو يقرأ أو يقال بطريقة أفضل من الآن. لكن أنا أقول نعتبر ما يدور الليلة من كلام مذاكرة فيما بيننا، أرجو أنكم يعني فهمتم المقصود إن شاء الله. فأنا الحقيقة نسمع كلنا جميعا عن الجهاد في أفغانستان، وليس هناك مسلم لا يسمع أخبار هذا الجهاد، وليس هناك مسلم إلا يتمنى أن ينصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان، وهذا أمر لا يشك فيه أي مسلم. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الأمر خطير، النفاق نعوذ بالله من الذي يدعو أن يموت عليه. ونعرف أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ونعلم أن هذا الدين لم تقم له قائمة ولم تقوم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. بل نحن كما تعلمون نحن ننكر على الذين يفسرون الجهاد أو على الذين يفسرون في سبيل الله لأنه مجرد الدعوة التي تستبعد السيف استبعادا نهائيا، تستبعد القتال استبعادا نهائيا، وتقول في سبيل الله هو مجرد خروج أو دعوة. هذا كل شيء معروف لديكم جميعا. لماذا؟ لأن منهج السنة والجماعة واضح في المسألة، وعندنا باب من أبواب العقيدة في الجهاد يأتي إن شاء الله في شرح هذا الكتاب. فالمسألة إذن ليست مجال للنقاش في أصلها في كونها قضية اعتقاد أو أن أولاك يثبتون عن الجهاد أو لا يريدون الجهاد والعياذ بالله، أو يصرفون الناس أو يؤولون آيات الجهاد وأحكام الجهاد. هذا شيء مرفوض في مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة ولا يقره أي إنسان. لكن هذا الأمر شيء، وقضية الغلو في مفهوم الجهاد شيء آخر. أن يأتي أولاك ويقولون الدعوة إلى الله لا تكون إلا عن طريق الجهاد ولا بد أن نجاهد، أو يأتي أولاك ويقولون إن الجهاد في مكان ما فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فلا يستأذن الرجل أبويه ولا تستأذن الزوجة زوجها ولا يستأذن كذا وكذا، مهما كان اترك أي عمل هو عليه ويذهب ليجاهد في هذا المكان أي كان ذلك المكان. هذا لا يقر، هذا مسألة أخرى غير مسألة الإقرار بحكم الجهاد وفرضية الجهاد وأنه لا بد منه لهذا الدين ولا بد منه لقيام الدعوة. لكن أصبحنا الآن نناقش ونعايش قضية ليست هذه هي القضية، إنما قضية أنه يجب علي وعليك وعلى كل إنسان في المجتمع أن يترك أهله وعمله ووالديه وكل شيء ويذهب إلى مكان الله. لا نقول أفغانستان وحدها، لأنه قد يأتينا ويقول نريد مكان آخر وهكذا. المقصود هو هل هذه الآن هل هذه القضية هي الحكم الشرعي الصحيح الذي يتمسك فعلا مع قواعد النصوص، مع قواعد التي نص عليها السنة والجماعة، أم أن هذا كلام فيه نظر ويحتاج إلى دقة ويحتاج إلى أن يبحث وأن يتأمل؟ هذا الكلام في الحقيقة الذي دفعني إليه لما سمعت عن هذا الكتاب، ثم رأيته ورأيتموه جميعا، وعنوانه الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. حقيقة أن هذا العنوان أثار عجبي وتعجبت. نحن وإياكم، نحن وأنتم هنا في هذا المنبر وفي هذا الحلقات الطيبة التي نرجو الله تعالى يكتب لنا ولكم أجرها إنها على كل شيء قدير، يعني نحن على الأقل هنا منذ زمن طويل ونحن نردد في كل مناسبة ونقرأ الأدلة على أن أهم وأوجب فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده هو توحيد الله، هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني هذا شيء سبحان الله. فكوننا نأتي ونقول إن الدفاع عن الأراضي هو أهم فروض الأعيان، هذا يستوقف الإنسان المنصف المخلص ليرى، وليعود إلى أصل القضية ليقول لكم فرق بين من يقول إن الجهاد واجب، أكثر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خير، الجهاد واجب على المسلمين يعني عموما بما يستطيعون ويدفعون وكذا وكذا، وبين من يقول الجهاد أو الدفاع حتى الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. سبحان الله، بأي كتاب وبأي سنة؟ إذا لابد أن نعرف الغلو الواقع في هذا العنوان والغلو الواقع في هذا الكتاب، مع أن الآن لا ينكر أصل القضية ولا أكذني وأكرر على هذا الموضوع. هل الدفاع عن الأراضي هو أهم فروض الأعيان؟ يعني أنه الفرض الذي يجب على كل مسلم وهو أهم ما يجب عليه وتقدمه على جميع الفروض هو الدفاع عن الأرض؟ لا والله، لا في كتاب ولا سنة. نحن نعلم من دين الله سبحانه وتعالى أن أهم فروض الأعيان هو عبادة الله وحده والإخلاص لله وحده سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك نجاهد، من أجل ذلك نجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ما هي قضية أرض، ما هي قضية تراب، ما هي قضية أوطان، ما هي دفاع عن أراضي، دفاع عن أوطان، من أجل التوحيد. وأنا أجيب لكم الأدلة من نفس هذا الكتاب. مثلا الحديث الذي ذكره، تروا على يعني يجب أن أعترف أنني ما راجعت هذا الكتاب بدقة، لو أنا تأملت بدقة لا كان الوقت أطول، لكن الحقيقة يعني استعراض سريع. الحديث الذي ذكره الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. هذا الكلام جاء به الشيخ في أول الكتاب. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، أو بعثت بين يدي الساعة بالسيف. لماذا السيف؟ لماذا بعث صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ حتى يدافع عن أراضي الإسلام، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. خلاص، إذا ما هو أهم فرض الأعيان؟ ما هو الفرض الذي من أجله فرض الجهاد؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له. كون ذلك لا يتحقق إلا بالجهاد مسألة أخرى، لكن لو تحقق بغير الجهاد هذه قضية ويمكن أن يتحقق أحيانا. والأمر الآخر أننا نعد أنفسنا ونعد أمتنا لتحقيق الفرض العيني الواجب على كل مسلم وعلى كل مكلف، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ما هو أول ما أمرهم أن يدعو؟ أمره أن يدعوهم إليه، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى توحيد الله عز وجل. هل يعني هذا أنهم لا يجاهدون الكفار؟ يجاهدون، لكن أمره أن يبدأ بهم بأهم فروض الأعيان وهو توحيد الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الجهاد، افترض عليهم إيه؟ خمس صلوات، بعدين ثم الزكاة، وبعد ذلك تأتي الأحكام الأخرى. إذا يا أخوان لا يجوز أن نخرج على ما أنزل الله وعلى ما شرع الله. نفس الآيات التي ذكرها الشيخ: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذا لماذا يجاهد المجاهدون؟ لماذا أذن الله للمؤمنين بالجهاد حتى لا تهدم المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ إذا أهم شيء يجب أن نحافظ عليه هو ماذا؟ هو الدين، هو المساجد، هو أن تبقى المساجد يذكر فيها اسم الله عز وجل، وأن تبقى أماكن عبادة لله وحده، هذا الذي من أجله ندعو ومن أجله نجاهد. فهذا الهدف أينما تحقق فنحن إذن نعمل بفرض العين الأساسي الذي يجب على كل طالب علم وعلى كل مسلم أن يعمل من أجله أن يفعله. فإذا اعتني على بقعة من بقاع المسلمين فليس من أجل الدفاع عن الأرض، من أجل المساجد، من أجل أنه لم يعبد الله وحده، حينئذ نرى ما حكم ذلك تلك البقعة، هل نذهب جميعا، هل يذهب بعضنا، هل نساعد، أحكام أخرى. لكن الأصل أن فرض العين هو هذا الأول. فالشيخ غفر الله لنا وله مثلا يقول أفتى الشيخ، يعني الشيخ أبو عبد الله حفظه الله، يقول أنه أفتى بأن هذه الرسالة طيبة وافق عليها، ولكن اقترح علي أن أختصرها حتى يكتب لها مقدمة، وبعدين يقول كان الوقت مزدحم أيام الحج ولم يستطع المجال لعرضها عليه مرة أخرى. إذا الحقيقة ما نقدر نقول للشيخ من بال أقر نصوص هذه الرسالة، يقول ما كان عندي وقت أعرضها عليه. طيب، ثم أفتى الشيخ في مسجد بلاد في جدة في الجامع الكبير بالرياض أن الجهاد بالنص اليوم فرض عين. طيب، هذا الكلام مجمل، يعني فتوى الشيخ بأن الجهاد فرض عين. أنا أقول أن الجهاد فرض عين، نعم فرض عين، لكن لاحظوا القضية الأساسية، هل كلمة أن الجهاد فرض عين تعني أنه الآن أنا وأنت كل إنسان نذهب إلى مكان ما ونجاهد، أم أنه إذا أخذنا الموضوع كما بدأنا نأخذ ما هو أهم فروض الأعيان؟ ففروض الأعيان هل هي عين واحد أم فروض؟ فروض، هو الشيخ هو قال أهم فروض الأعيان، فروض الأعيان عدة، نخليها خمسة مثلا، يمكن أحد يمكن يطلعها سبعة وحتى يطلعها عشرة ما يهم، المهم أنها عدة فروض أعيان، متفقين على هذا؟ طيب ما هو أهمها؟ نبدأ نرتب واحد واحد. فإذا قلنا أن هذا الشيء فرض عين، هل يعني الشهادة بأنه أهمها؟ يمكن يكون فرض عين لكن يكون ترتيبه العاشر، الثامن، الرابع، الثاني، أليس كذلك؟ فكون الشيخ حفظه الله من باب قال أن هذا فرض عين لا يعني أنه أهم فروض الأعيان، وبه نبدأ الآن وننطلق وننسى كل شيء. إذن هنا هذا فرض، هذا فرض عن هذا، هذا شيء ينبغي أن يعلم. بعدين يقول اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن زوجها. هذا كلام غير صحيح، هذا في المقدمة نصه في الأول، الكلام هذا غير صحيح، وإذا رسم أن ننقضه ونبين أنه غير صحيح فمن نفس الكتاب هذا ننقضه، الآن ننقضه من نفس الكتاب وليس من أي كتاب آخر. هذا الكلام في صفحة كم؟ 6. يشوف صفحة 11، صفحة 11 جاب كلام الشيخ عبد الله علوان، وكرر أيضا في صفحة 22 من نفس الكتاب، يقول قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منهم، على من؟ على من قرب منهم، ما قال على كل مسلم ومسلمة، كلام مختلف. فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنهم لكن تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم، وهكذا. المقصود أن هذا الإطلاق بأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة بإطلاق خطأ، لأن الفقهاء ما اتفقوا على هذا، قالوا على أهل البلد ثم على من يليهم ثم على من يليهم وهكذا. بعدين نجينا نطبق على الواقع نشاهد أشياء أخرى. الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد سمعنا كتابه أخونا عبد الله عزام في حكم الدفاع عن أرض المسلمين التي احتلها أعداء الله تعالى وأعداؤهم من أجناس الكفار، والبالغ 12 صفحة، وهو كتاب جيد، وهي كتابة جيدة، أرى أن تعرض على رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لتقرير ما تراه في ذلك ونشره ليعم الانتفاع بمضمونه، ونسأل الله تعالى يجعلنا من المجاهدين في سبيله. هذا كلام فيه تزكية أن هذا الكلام حق وأن مجمع عليه. يقول أنا أرى رسالة هذه طيبة تعرض على الرئاسة فقل لا تقر، هذا كلام نحن نقوله أيضا، فليس في هذا تزكية. والشيخ يذكر هنا على أساس أنها تزكية وأن الكلام حق وأن الكلام مجمع عليه بين العلماء. طيب نرجع للأدلة أيضا التي ذكرها الشيخ غفر الله لنا وله. يقول مثلا من أهم الفرائض الغائبة، من أهم الفرائض الغائبة والواجبات المنسية فريضة الجهاد التي غابت عن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء السيل. كلام صح ولا لا؟ من أهم الفرائض التي تركها المسلمون الجهاد، هنا من أهم وهنا إيش هم. ها هذا هو المشكلة، أهم ومن أهم ما ينبغي أن نقع في التناقض. والمسألة جماع، المسألة أنظر، الإنسان إذا أتى في أمر بدرهم أو دينار لا يجوز أن يتسرع فيه، فكيف إذا كانت الفتوى تتعلق بالدماء والأنفس؟ العنوان أهم وبالداخل من أهم، فخلاص بدل من أهم نحن معك أنه من أهم، إذا ما الذي أهم منه قدمه. لاحظتم يا أخوان؟ أعاده في صفحة 20، هذا كلام صفحة 19. صفحة 20 يقول أنواع الجهاد: جهاد الدفع أي دفع الكفار من بلادنا، وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان. كيف يقع هذا؟ طيب يقول يستشهد على كلامي هذا بأنه يكون فرض عين أو أنه أهم فروض الأعيان لكلام شيخ الإسلام. نقرأ كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام تيمية، أنا أقرأ من كلامه هو لأن كلام شيخ الإسلام له قبل كلام وبعد كلام، لكن لا فقط نقرأ ما كتب هو. يقول وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الطائل عن الحرمة والدين، واجب إجماعا. واجب، في فرق بين واجب بين فرض عين ولا لا؟ واجب إجماعا. العدو السائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. إذا ليس أهم فروض الأعيان الإيمان والتوحيد، بعد ذلك يأتي قضية الدفع، فكيف يستشهد بكلام شيخ الإسلام على أنه أهم فروض الأعيان؟ في صفحة 28 يقول إن دفع، هذا الشيخ نفسه يقول إن دفع العدو الكافر هو أوجب الواجبات بعد الإيمان، وكما قال ابن تيمية فالعدو الصائر الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع. أي إذن هذا هو، كيف تقول أنه أهمها وتستدل بكلام شيخ الإسلام على أنه أهم فروض الأعيان؟ طيب نرجع على كلام الفقهاء. أولا كلام الحنفية، أولا فقهاء الحنفية، قرأنا لكم نصهم. فقهاء الحنفية يرون التبرج يكون فرض عين على أهل البلد الذين يهاجمهم الكفار، وفرض كفاية على من يليهم، ثم يتدرج تتسع الدائرة حتى تشمل جميع بلاد المسلمين. المالكية ماذا قالوا؟ ذكر فقط ما في حاشية الدسوقي، وهذا الحقيقة لا يعبر عن كلام المالكية. حتى الحنفية لا نستطيع أن نقول أن ما قاله ابن عابدين يكفي، لكن نفترض هو الشيخ أخذ المذهب الأقوى ما يجد في هذا المذهب وقال الحنفية أو الشافعية، لكن نفترض أن هذا أقوى ما عندهم وأيضا هم مجمعون عليه. يقول المالكية أن توجه الدفع بفجء على كل أحد، وإن امرأة لو عبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين. هذا الكلام لم يأتي بأوله، توجه الدفع على كل أحد متى؟ إذا نبدأ نقول أن النص هذا نص معلق، لأن لا نعرف ما هو الشرط، ما متى يعني، لا نستطيع أن نقول أن فيه حجة حتى نعرف أين متى يكون، متى يتوجه الدفع، لأنه ما ذكر هل هو قال إذا دخلوا بلاد المسلمين، هل إذا دخلوا البلدة نفسها، هل إذا دخلوا البلاد البعيدة لأطراف الثغور، ما ندري، هذا لا دليل فيه. إذن الشافعية يقول جاء في نهاية المحتاج للغلي، فإن دخلوا بلدة لنا وطار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. الشافعية إذن شرط شرط، متى يكون فرض عين الجهاد؟ إذا كان بيننا وبين العدو أقل من مسافة القصر، يعني كم؟ 80 كيلو، بعض العلماء يقول 48 كيلو. فما دام ما يعني ما دام ليسوا على البلدة التي أنت فيها أو هذا الشيء فعلى بلدة أخرى فإنه يجب. المقصود ما ناقش الآن كلام الشافعية، الناقش من استشهد به، هل هذا الكلام دليل لك؟ هل في هذا الكلام الذي يقول وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر على صفحة 22، هل هذا دليل لمن يقول إنه فرض عين على جميع المسلمين في أطراف الدنيا وتجعل العنوان عند الشافعية؟ فكان هذا مذهب الشافعية أيضا لا يجبه إلا يعني حتى أهل باكستان اللي قريب من الحدود شوية 80 كيلو ما يجب عليه. إذا لا دليل فيه. رابعا عند الحنابلة يقول ابن قدامة ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الطفان. طيب ما في نقاش. ثانيا إذا نزل الكافر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، أيضا ما في شاهد. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. طيب هذه القضية الثالثة، يعني إذا استنفر إمام المسلمين قوما لزمهم النفير، وإذا لم يستنفرهم الإمام لم يلزمهم. هنا نرجع لقضية أخرى الآن، وهي قضية أن الإمام العام للمسلمين، كلام الفقهاء عن هذا الشيء، يتصورون أن الأمة الإسلامية لها إمام واحد، هذا هو الأصل، ويحكمها جميعا خليفة واحد كما كان في أحد الراشدين من بعدهم. وهذا الإمام لماذا إذا استنفر قوما وجب عليه؟ لأنه هو ينظر إلى المصلحة نظرة متكاملة، هو أعرف بالحدود، فيقول الحدود الشرقية ما فيها مشكلة، لكن عندنا في الغرب عدو، تعالوا يا أهل الشرق واذهبوا إلى الغرب، لأنه وطن واحد وإمام واحد وبلد واحد. الآن نحن نسلم في هذا العصر الحالة مختلفة تماما. نحن الآن سواء شئنا أم أبينا قلنا هذا يتفق مع الدين أو لا يتفق، شيء آخر الواقع الآن أن المسلمين مقسمون إلى دول، وكل دولة لها حدود مع الأخرى، فلا ينطبق عليها أن واحدا يحكم بلدا بعيدا يستنفر بقية البلاد. فكيف وهي لا يوجد إمام حتى في البلاد التي تريد أن نستنفر لها، وإنما مع الأسف جبهات مختلفة. نسأل الله أن يجمع كلماتنا مع الحق، إنه سميع مجيب. إذا الكلام أيضا من قدامة قوله عند الحنابلة لا في دليل. نجي لكلام ابن تيمية، ويقول ابن تيمية إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب كالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا. نفس الشيء، ما في دليل على أنه كما قال إذا احتل، أعيد عليكم كلامه حتى لا تظنوا يعني، يقول اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن زوجها. كلام صحيح هذا، لا ينطبق على كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، أين هذا من هذا؟ إذا ليس هناك دليل. إذا كما نلاحظ لا الحنفية دليلهم صريح، والمالكية ما نقدر نقول ما في شيء لو كلام معلق، الشافعية ضده، الحنابلة ليس فيه دليل. إذا انتهت المذاهب الأربعة التي يظن الشيخ أنها أجمعت على أن ما يقوله صحيح. بعدين يجيب آيات على النفير العام، ويقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والسدي. وعند هجوم الكفار واستيلائهم على الديار فالأمة مهددة في دينها ومعرضة للشك في عقيدتها، يجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال. كلام طيب. إذا الجهاد من أجل أي شيء؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هي الشرك، يعني يجب أن نقاتل المشركين حتى لا يكون شرك، لأن لو لم نقاتلهم لا احتلوا بلادنا أو لا نتمكنوا فنسوا الشرك. إذن الذي نحن نحاربه هو الشرك، ما هو لأنه فلان جاء احتل بلادي. صحيح الدفاع عن البلاد مطلوب، لكن ليس هو القضية التي من أجلها نزلت الآية، ليس هو الجهاد الذي نقول إنه فرض عين، هذا شيء آخر، واجب آخر. لكن الجهاد أصله والذي يجره السلام الإسلام والذي من أجله وبه جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه من أجل أن يكون الدين كله لله وأن لا يشرك بالله عز وجل. إذن نحن نحارب المشرك سواء كان أخي أو ابن عمي أو أبي أو في بلدي أو من بعيد جاءني بالسيف ليحتل بلدي. فلو جاءنا مشرك ما جاءنا بالسيف، جاءنا بكتاب، جاءنا بزاوية، جاءنا بقبر، ما نحارب هذا المشرك؟ إذا الآية أصلنا مفهومها، إذا الجهاد إنما يكون من أجل الشرك، لإزالة الشرك، هذا هو الأساس للجهاد والأصل فيه، فهو لإزالة الشرك. فإذا وجد الشرك في أي صورة في أي بلد في أي نوع يجب أن يجاهد بالقلم بالسيف اذا لم يمكن دفعه الا بالسيف باي شكل من اشكال الجهاد هذا لا بد منه. يقول قال صلى الله عليه وسلم الدليل الاخر لا هجره, قال صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وليه فاذا استنفرتم فانفروا. يقول مدار الواجب على حادث المسلمين او استنفار الامام كما قال ابن القيم. اولا الحديث لم يذكر حاجه المسلمين وانما قال اذا استنفرتم, من اين جبنا انه على سؤال على الحاجه وعلى الاستنفار؟ نحن لا ننكر ان الحاجه توجد, لاحظوا نحن لا ننكر, لكن نقول الحديث لم ينص الا على شيء واحد وهو الاستنفار ولم يذكر الحاجه. الحاجه تحتاج الى دليل خارج الحديث, فهذا التخيير ليس موجودا في الحديث. الحديث يدل على الاستنفار وانه هذه الحاله التي يكون فيها واجب. ثم الوجوب شيء وفرضيه العين شيء اخر. ثم فرضيه العين درجات, فبعض الفروض اهم من بعض. بعدين يقول ان كل دين نزل من عند الله جعل حفظ الضرورات الخمس, الدين والنفس والعرض والعقل والماء, ومن هذا يقول يجب الجهاد ويكونه فرض عين. نقول هذا الكلام ما في غبار عليه لكن ليس شاهدا لا يصلح دليلا, لان الجهاد مهم ولا بد منه للدين, متفقين على ذلك كل المسلمين ان شاء الله, ما يخالفنا الا الرافضه او ناس لا يعتد بكلامهم او غافلين عن الدين نهائيا اصحاب الدنيا, لكن كل من مهتم بدينه لا ينكر ان الجهاد مهم. فهذا يدل على ان الجهاد مهم, لكن هل يدل على انه فرض عين وانه اهم فروض الاعياد؟ لا, لا يدل على ذلك. يعني مثلا رجعنا صفحه 41 والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس, لما جاء يفطر الدليل هذا الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس حق, والحفاظ على النفوس اولى من الحفاظ على المال, هذا صحيح. اذا ايش اهم شيء؟ الحفاظ عليه على الدين اول شيء التوحيد, هذا هو. فهذا الكلام هو الزوال الاخير, يعني يريد الحق ان شاء الله ومجتهد, لهذا يجبهم واضح يناقض نفسه يناقض كلامه الاول. فما دام اهم شيء هو الدين واهم شيء هو التوحيد واكبر هدف نسعى اليه من الجهاد هو ازاله الشرك, اذا نزع القضيه في موضعها الصحيح ولا نغلو في شيء من ذلك. بعدين ذكر حكم الطائل وانه يجب ان يدفع, وذكر ايضا قتال الفئه الباغيه وانه واجب. هذا كلام ما له علاقه فرضيه العين, يعني قتال الطائل ما له علاقه فرضيه العين على جميع المسلمين. من قال من قيل عليه وجب عليه ان يدافع عن نفسه, معروف هذا الشيء نعم, ما لكن علاقه بانه فرض عين على جميع المسلمين على كل مسلم ومسلمه ما في دليل. قتال الفئه الباغيه كونه واجب اذا لم تندفع بالاصلاح نعم, بس ايش علاقه بان الجهاد فرض عين على كل المسلمين وفي وقت معين وفي مكان معين انت تفرضه؟ هذه علاقه. تترف الكفار بالمسلمين ايضا ذكره دليل من الادله, ايش علاقه هذا الدليل؟ اذا الكفار تترفوا بالمسلمين يعني كفار يحاربوننا وجعلوا المسلمين كالترك امامهم, هكذا مسلمين اسرى جعلوهم امامنا بحيث لو اطلقنا نحن مدافعنا اصابت المسلمين ثم بعد ذلك تصيب الكفار, ما حكم ذلك؟ يقول هذا دليل على ان الجهاد فرض عين. حقيقة ما في دليل يتعمل, لكن نفس القضية هذه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو تكرسوا الكفار لو تكرسوا فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تكرسوا بأسر المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا على أحد قولي العلماء. يعني حتى هذه على أحد القولين ما هي مسألة إطلاقات وخلاص. فإذا حتى هذه المسألة مع أنه لا شاهد فيها هي أيضا فيها خلاف. وبعدين يقول يعني هذا الفتوى انتهت, لاحظوا الفتوى اللي هي عرضت على المشايخ انتهت, هذه أو قرئ بعضها على المشايخ انتهت إلى حد الآن, وكما لاحظتم الأدلة أنها غير قوية وغير كافية. يبدأ بعدين في قضية لماذا أفغانستان أو فلسطين أو غيرها, وهنا نحن نحتاج أن نتكلم قليلا لماذا فلسطين لماذا أفغانستان بالذات. فنقول نحن متفقون وقلنا إن الجهاد فرض على الأمة الإسلامية وأن تواقع المسلمين جميعا على ترك الجهاد يأثم به المسلمين جميعا,

وإنه يجب علينا أن نساعدهم لما نستطيع بالأساس الذي هم أحوج لا يصلون إليه وهو المال بما نستطيع من أموالنا نساعدهم وإخواننا. وحتى هذا المال لا نصرف المال كله لهم. المجاعة تقتل إخواننا في إفريقيا، إخواننا في فلسطين أيضا يموتون من ناحية المجاعة يعني الحالة الاقتصادية، ومن ناحية أيضا في هذا الكفار. والله المستعان في يوغوسلافيا وفي بلغاريا في كل المسلمين في كل مكان مثل اليتامى على مادبة اللئام في كل مكان الله المستعان. ونحن الحمد لله عندنا هذا البلد الحال يسور وطيب نحمد الله عز وجل. فأيضا يعني نضع نصيب أوفى، لا بأس نضع لإخواننا الأفغان نصيب أوفى من غيرهم، لكن لا أيضا لا ننسى غيرهم. وأيضا حتى عندنا هنا يعني إذا كان لك جيران أقرباء فقراء معوزين هذا اتركهم لأنك تعطي مكان بعيد، أرسل هنا وهنا، حاول أن تعطي هنا وأن تعطي هناك، لا تنسى أيضا هنا بالكلية. فهذا نحن نقوله، ونحن نقول إن المسلمين المجاهدين في أفغانستان أحوج ما يكونون إلى شيئين، وهذه نصيحة نوجهها إلى إخواننا هنا وفي أفغانستان وفي كل مكان. أولا ننصح به إخواننا هؤلاء جميعا هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولا يستنكف أحد يا إخوان، لا يستنكف أحد إذا قلت له ننصحك في إخلاص الدين لله يقول يا أخي أنت تتهمني في عقيدتي. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على هذا، والله عز وجل ينزل القرآن عليهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يثبت لهم آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة وراء مرة يقوي إيمانهم ويبين لهم الدلائل، ما هذا الاتهام لهم آمنوا سبحان الله. لكن أول شيء هذا أهم شرط من شروط النصر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا أول شيء. فإذا كان عندك 10,000 مجاهد عاديين أو ليسوا بتربية كافية كما يقول الشيخ عبد الله هنا، ما نقول والله لا ننظر كيف نجعل 10,000 يعادلون مليون. في عندنا وسيلة نخلي 10,000 يعادل مليون ولا ما في؟ فيه، وهي إيش؟ هي الإمام الصحيح والتوحيد الصحيح. سعد يكتب إلى عمر يريد 3,000 مقاتل الجبهة الشرقية الفرس تكاثروا علينا، أرسل له القعقاع بن عمر واحد، هذا 3,000، أرسلت لك 3,000، هذول الناس صحيح. فنحن المجاهد المسلم في أفغانستان أو في أي مكان إذا عرف التوحيد وحقيقة الإخلاص لله عز وجل حولناه من فرد إلى 100 إلى 1000 ربما إلى 3,000. إذن هذا من أسباب النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا حققنا التوحيد انتصرنا على أنفسنا، لأن الأرض ما هي المسألة أرض وتراب، المسألة مثلا التوحيد الله، هل أنا وحدت الله في قلبي سواء كنت في أرضي أو في أي أرض. فإذا فعلنا ذلك انتصرنا على أنفسنا وانتصرنا على عدونا بإذن الله. هذا أول ما يجب أن يحتاج إليه. ومن استطاع منكم في إجازة ربيع في الإجازة الكبرى أو غيرها أن يأخذ معه ما يستطيع من كتب إسلامية في العقيدة طيبة، وأن يذهب إلى هناك أو إلى أي بلد يعلمهم التوحيد والإيمان، فهذا جزاه الله خيرا عليه. وأيضا نضمن هنا أيضا في حاجة، فلا ننسى أيضا نحن هنا وإخواننا هنا نعلمهم، يعني ما نجعل الهدف فقط في مكان معين، هنا وهناك نحرص أول ما نحرص على أن نعلم الناس حقيقة العبادة وإخلاص حقيقة التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فنحن بهذا نجعل الأمة الإسلامية في حماية بإذن الله عز وجل من عدوها. والله سبحانه وتعالى لما هزم المسلمون يوم أحد قال قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وإيش من عند أنفسهم؟ هل وقع شرك في عبادة الله؟ وقع شرك الإرادة، شرك الإرادة يا إخوان، وهو لا يخرج إلى الملة إلا إذا غلب على القلب. شرك الإرادة إيش هو؟ يقول عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في ناس قليل من الرماه، الرماه 40 10 بيجوا على الجبل، إذا كم 30 الجيش كله 30 نفر يريدون الدنيا مثلا، يمكن حتى ما يصل للثلاثين لكن وافق بعضهم بعضا تتابعوا، يريدون الغنائم يريدون الدنيا. ما دام فينا من يريد الدنيا لا ننتصر سبحان الله. إذا وين النصر؟ إذا لماذا المسلمين يهرجون في كل مكان؟ لأن فينا من يريد الدنيا، فينا من يجاهد الآن وهدفه أن تكون الدولة له أو على الأقل وزارة له ولحزبه سبحان الله. هذا شيء مؤلم يا إخوان، ما نقول هذا والله لنغتابهم لنثبط، أعوذ بالله.

استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. إذا المسألة ليست كل واحد بعينه. هل يجوز لي الجهاد إذا رفض والداي؟ دوبنا كنا نتكلم عن أحكامه وعن أنواعه. كما أنواع العقائد، وهل هناك للكفار عقائد؟ العقائد نوعان، باطل وحق، لأن العقائد الاعتقادات، باطل وحق. هل للكفار عقائد؟ نعم عندهم عقائد لكنها باطلة، يعني عندهم دين، الدين العقيدة هي الدين وهي الإيمان. لكم دينكم ولي دين، لهم دين لكنه دين باطل. إن الدين عند الله الإسلام. ما حكم من يزور القبور لكي يرى العظام في القبور، وهل يجوز لهم ذلك؟ العظام هذا يعني قصده زيارة علمية، يعني يفتح حتى يشوف العظم ليعتبر؟ لا، ما يجوز أن يفتح قبر.